شكرا. نعم نعم هذا يا رب. عليك يا عم الشيخ. ايش علي؟ اللهم صل على النبي. الله يزيدك يا عم الشيخ محمد. لا اله الا الله. ايش علي؟ Thank you.

محمد. No. 9. نعم. تعالي. يبارك فيه. الله سبحانه وتعالى. يجعل الله الله يجعل. ويجعل الأئمة Thank you.

جی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اپنے عزیز نعم بس مش كده برضه قلت المراد الله يفتح عليك لا مش عاجب بيه Oh, يبارك فيك يا شيخنا. الله يفتح عليك.